الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، قال أبو عبد الله: ومن الدليل على تقدمها على سائر الأعمال قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. حدثنا سعيد بن يحيى بن أزهر الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. حدثنا وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. صحيح. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصر أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن أتمها وإلا نظر هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم ترفع سائر الأعمال عن ذلك. حدثنا محمد بن يحيى ثم ترفع سائر الأعمال عن ذلك. كان على ذلك. أحسن. يعني يجرى فيها ما أجرى في الصلاة، من أنه ينظر، فإن كان أتم ما فرض عليه الصيام وغيره، وإن لم يكن متما لها نظر هل له من تطوع، ثم رفعت سائر الأعمال على ذلك. ما في تعليق عندك؟ يقول: رواه ابن ماجه في سننه وأحمد البغوي شرح السنة، حديث كلهم بأسانيد عن يزيد، ورواه المؤلف من طريق أخرى كما سيأتي بالحديث الأخر. الحديث شواهد عن أنس بنحوه وسيأتي، وهما: الأول نصه: أول ما حاسب به العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والثاني: أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا حديث. وكذلك حديث ما رواه غير حديث. أحسن لك. يقول: وكذلك ما رواه أبو سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: وأول ما يسأل العبد عنه ويحاسب به صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمل، وردت عليه رد عليه سائر عمل. هذه معاني أخرى غير معاني. بس الكلام على عن وعلى بس، السياق لا يناسبه عن. طيب، راجع الحديث يا علي. أحسن الله عليكم. ربطه. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال أبو هريرة: ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ قلت: بلى رحمك الله. قال: إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم يؤخذ الأعمال على ذاكم. ثم يؤخذ الأعمال على ذاكم. على هذه جاءت في اللفظ المناسب. أحسن الله عليك. نعم. حدثنا الحسن بن عيسى قال: حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل المكي عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا هريرة فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. فقال: ألا أحدثك حديثا ينفع من بعدك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، يقول الله لملائكته: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قال الله بحلمه وعلمه وفضله: ردوا على عبدي، انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت له به، ثم يؤخذ الأعمال على ذاكم. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن سالم قال: سمعت الحسن يقول: أخبرني صعصعة بن معاوية قال: كنت أجالس أبا هريرة بالمدينة فذكر حديثه ولم يرفعه. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فلقيت أبا هريرة فقلت: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من الفريضة شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى صلاة عبدي، فإن كان أكملها كتبت كاملة، وإن لم يكملها قال: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فيكمل بها الفريضة، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من سليط عن أبي هريرة أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأزرق بن قيس أن أول ما يحاسب به العبد. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن الحسن بن أبي الحسن عن ضبة بن محصن أنه خرج إلى عمر فلقي أبو هريرة ضبة بن محصن في المسجد فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بالصلاة، يقول لملائكة: انظروا إلى صلاة عبدي، فإن وجدتموها تامة اكتبوها، وإن وجدتموها ناقصة قال لملائكة: انظروا هل له من تطوع، فتتموها له، ثم تقبض الأعمال على حساب ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا محمد بن عمرو عن الحسن عن ضبة بن محصن أنه خرج إلى عمر بن الخطاب فلقي أبا هريرة في المسجد ثم ذكر بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإلا قال: انظروا في تطوعه فأكملوا الفريضة، وقال مرة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها الفريضة، ثم الزكاة على ذلك، ثم سائر الأعمال على ذلك. قال أبو الوليد: لم يرفع هذا الحديث أحد غير حماد بن سلمة. حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته المكتوبة، فذكر الحديث وقال فيه: فإن لم يكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري بهذا الحديث ولم يرفعه. حدثنا أبو علي البسطامي قال: حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما افترض على هذه الأمة من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، وأول ما يحاسبون عليه الصلاة. يقول الله: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة حسبت له تامة، وإن كانت ناقصة كتبت له ناقصة. وقال: انظروا فإن كان له تطوع زيد في فريضته، ثم تستقر الأعمال. حدثنا أحمد بن منصور آخر حديث حصانك حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال يقال إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شيء يسأل عنه، فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. قال أبو عبد الله أحسن عملك شيخ محمد.